ويمسك السماء

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الله يا شيخ محمود، الله أكبر، نزل عليه الله. فلا يبادرنك منهم أمر وادعوا إلى ربك الله. الله الله الله عليك جميل جو جو. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لا Yeah. لن يخلقوا ذبابا

Yeah. وفي لا حول الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم فليوم المولي ونعم النصير الكرم الكرم والله فليوم المولي ونعم النصير الله أكبر أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون